سنتر بالغربي. يقول صباح الخير، مساء الخير، تحية جميلة. لكن هذا أصلاً لا، إذا كان بعد الصلاة كل ما شئت، لأن هذه عادة وليس شعيرة. حتى عند نعم، حتى عند الصباح، حتى ايه عند الصباح ما أرى فيها شيء. إذا كان هذا عادة مستعملة عند العرب، الشيء الذي كان قديما شعارا ثم محل شعاريته لا يقع محظورا. عليكم السلام ورحمة الله. الخروش الأحمر كان إلى عام قريب لباس السوريين بل واللبنانيين بل والنصارى منهم. الطربوش عبارة عن لباس روماني اكتسبه الأتراك لما فتحوا تلك البلاد. من هو؟ فأول من نشر هذا الطربوش كان متشبعا، لكن انقلب الموضوع، صار الطربوش شعار المسلمين، شعار الأتراك المسلمين، صار في مشايخ. نعم، مشايخ. يا أبو اليمان كأنك من كلمة المشايخ ما حطي تزكي يا عمّة. لا احنا عايزين ما بعرف عن الناس بعرف في واقع الناس اليوم تروها. هل شيخي عن انا؟ لا صاحب ما بيعرف بيقول له بقى تعرف عنا. البحث ليس هنا، البحث في ان كلما استيقظ نافقي يعني.